الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودليلنا وسائقنا إليه وإلى جنات النعيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعود والعود أحمد إلى رياض الجنة، وما أجمل أن نلتقي على مائدة القرآن، هذه المائدة الجميلة التي تحفها ملائكة الرحمن وتغشاها الرحمات ويذكرها الرحمن الرحيم في ملأ في السماء هناك. اللهم لا تحرمنا فضلك، ونادنا من السماء نداء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم. أيها الأحبة، أتحدث وإياكم عن أجمل البشائر، أجمل بشرى أن ينبئنا الله جل وعلا على لسان نبيه أنه سبحانه غفور رحيم. هذه الآية عندما يقرأها المؤمن الذي استوحشت صدره ونفسه من الذنوب، أوقفه الشيطان على شواطئ اليأس، أذاك الذي ما أحسن قط وأتى إلى الله تائبا عائدا قافلا، تأتي هذه الآية لتسكب في قلبه النور والضياء والسكينة والاطمئنان، وكأن سائل يسأل عبودية الله جل وعلا مبناها أن يبطش بعباده العاصين أو أن يرحمهم. السؤال: هل رحمة ربي سبقت أم غضب ربي سبق؟ عذاب ربي أم رحمته ومغفرته؟ فتأتي هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومن هنا معاشر الأحبة يستفيد من هذه الآية العبد، ليس عبد الهوى ولا عبد النفس الأمارة بالسوء ولا عبد الدينار والمتاع والدرهم، إنما من حقق العبودية لله، ذاك الذي كلما أبعد عاد. والعجيب أن البعض يعتقد أن هذه الآية نزلت بشارة للعباد الطائعين. نعم، هي للطائعين وللضالين وللعاصين، لأن العبد في أصل تركيبه ركبت فيه شهوات ونوازع، ويميل إلى ظلم نفسه وإلى الجهل، غلوم جهول هذا العبد القتور، هذا الظالم لنفسه. تأتي هذه الآية لترمم ما تصدع من قلبه إذا جزع من ربه: الله غفور رحيم. مع أنك تجد أن المرجئة الذين طمأنوا العصاة ألا يتوبوا، وقالوا إن مسمى الإيمان لا يدخله الأعمال، وكل ما قلت لهم شيء قالوا غفور رحيم. نقول إن المغفرة والرحمة لمن حقق العبودية، ولذا نادى الله: نبئ عبادي. وقبل أن تقرأ أني أنا الغفور الرحيم كن عبدا، فإذا كنت عبدا له منيبا ذليلا غاية الذل مع غاية التعظيم لربك معبد. العبد من هو؟ المعبد كالطريق، الطريق إذا كان غير معبد لا يسلك، والإنسان فيه هوى وفي نوازع نفس، ولديه ظلم لنفسه، ولديه معاصي بعضها لمم وبعضها كبائر وبعضها فجور، وكل ذنب إذا حقق العبد العبودية ومن أعظم مظاهرها التوحيد لله، فمهما بلغ الذنب فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. ولذلك هذه الآية في سورة الحجر، الآية الأخرى في الزمر والتي نحفظها جميعا، قل يا عبادي، ما أعظم النداء، يا عبادي من؟ المتقين، الأبرار، أصحاب التقى وأصحاب العبادة والانكسار، لا، الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. ولاحظ يناديهم يا عبادي، ولا زال وهو فار عاصي يقول فر إلي وعد إلي فإنك لن تستطيع أن تستغني عني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا. ولذلك معاشر الأحباب، إن بعضنا يأتي الشيطان فيقطع عليه طريق الأوبة والعودة والتوبة. بماذا؟ بتضخيم الذنب. ما تستحمي على وجهك، فعلت وفعلت وفعلت، وما لا يعلمه الناس عنك الله يعلمه. ترى الشيطان أحيانا يأتي يتكلم بخطاب إيماني في ظاهره ويتكلم عن التوحيد، ألا حياء من الله؟ طيب كيف استحي منه؟ لا تعود للتوبة من جديد، لأن لو لك وجه ما تعود إليه وقد أذنب. الله يعلم مني كعبد أني أذنب، ولكن لأحقق العبودية عد إليه بعد الذنب. ابني وابنك إذا أذنبوا أخطأ 1000 خطأ وضربت 1000 مرة، هل يخرج ضربي له من كونه ابني؟ هو ابني. والأم تغلق الباب في وجه ابنها ويبكي خلفه وتفتح له وتضمه، هذا ابنها، وخطأه ما يخرجه من دائرة البنوة. لله المثل الأعلى، ليس لك والله إلا الله. نبئ، والنبأ هو الخبر العظيم، أعلن يا محمد، نبئ عبادي. وهذا من أكبر أدوار الأنبياء والدعاة، أن يعلنوا للعباد أن العبودية مبناها الرحمة، أن مبناها الرحمة. وهذا المعنى يوجد في سورة الفاتحة، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال مالك يوم الدين. لأن البعض قد يغتر بكونه رحمته واسعة وأنها وسعت كل شيء فيذنب، فنقول له مالك يوم الدين، هو رحمن رحيم، لكن يوم الدين تدان كل نفس بما عملت. مع أننا معاشر الأحبة نحن أهل السنة والجماعة نطمئن أكثر من غيرنا وينشرح صدورنا أكثر من غيرنا، نحن نقول إن المعصية دون الشرك تحت مشيئة الله، فقد يدخل الله العاصي الذي أذنب ذنوبا كالجبال وبلغت عنان السماء وأقبل على الله ولم يشرك بالله شيئا، فقد يجعلها الله هباء ويدخله الجنة برحمته، لأنه نبأنا الكريم المتعال سبحانه أنه غفور رحيم. لكن إذا رأيت إنسانا يغتر بحلمه بعد علمه، قل اقرأ الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم، مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين، الدين أن تدان بما عملت. ولذلك يكون المؤمن في مسيره إلى الله لا بد أن يوقد الشعلتين، الشعلة الأولى في يده رجاؤه في ربه أني أنا الغفور الرحيم، والثانية وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا مقتضى أن الله عدل، فإذا عذبنا فبعدله، وإن أدخلنا الجنة بلا حساب نسأل الله ذلك فبمقتضى رحمته، لكنه خلق الجنة للطائعين وخلق النار للعاصين. لذا معاشر الأحبة، من الوقفات مع هذه الآية التي هي في سورة الحجر، والعجيب أنك تقرأ في سورة الحجر قول الحق في أولها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ثم يبدأ يتحدث عن المؤتفكات ويتحدث عن قوم لوط ويتحدث عن قومي عن الأقوام الذين عذبوا وعن قصة إبراهيم مع ضيفه وعن الشيطان ووسوسته، وهذه القصص التي تجعل الإنسان يخاف، يخاف ألا يفعل به مثل ما فعل بالأمم قبلها. والحجر قوم ثمود الذين تقطعت قلوبهم في أجوافهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوت آمنين، هذه القوة تجعل العبد يخاف، والخوف فقط لا يوصلك إلى الأمان. ولذلك الخائف، ما تلاحظ بعضنا إذا خاف بقوة ما تشيل رجليه، صحيح؟ لو تأتي للإنسان وتفزعه ما له رجلين، امشي يا ابن الحلال، هرول، ما فيني حيل، أين هذه الأقدام؟ إن الخوف قطع كل عزيمة. ولذلك القنوط من رحمة الله يأس، واليأس يوصل إلى الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك الشيطان من وسائله لإقعاد المؤمن عن العمل أنه يوقد في قلبه النار قبل النار، ويا ويلك من الله. وقلت ذلك في درس، من أعظم أو من أسوأ وسائل التربية تخويف الطالب دائما، يخوفه من الوكيل، ويخوفه من والده، ويخوفه إن لم يحضر الواجب، والأم تقول يا ويلك إذا جابوك، ويا ويلك بنعلمه، والله نعلم، ويعيش الابن خائف. هذا الابن مشوه، هذا الابن مشوه تربويا. بل إن الأصل أن يعيش الطالب والمتربي في بيئة آمنة، في بيئة يطمئن إلى أن والده لا يمكن يوم الأيام يستخدم العقال في ضربه، ولا يمكن يوم الأيام يرفع يده فيضربه في وجهه، ولا يمكن من الأيام أن يهين كرامته. وكذلك المعلم، وكذلك وكيل المدرسة، وكذلك المرشد الطلابي. لما؟ لأنه إنسان وله احترام، وإذا أخطأ يوقف فيقرر بخطئه، ثم يعذر على قدر خطئه فقط بعد أن يقر على نفسه بالذنب حتى نحمي إنسانيته. الله وهو الله جل وعلا يطمئن عباده السائرين إليه أن عبوديته أن أصلها ومنشأها الرحمة. فإذا قرأ الإنسان القرآن كسورة الحجر قد يخاف، فيأمر المولى الكريم الرحيم الرحمن جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته وينبئها أنه هو الغفور الرحيم، أنه اطمئنوا هو الغفور الرحيم. وذكرت على هذه المنصة مرة كلام الأعرابي الذي قال له داعي واعظ دائما يجلد قلوب المستمعين: ويلكم من الله، نار شررها كالقصر، ويل لكم من الحميم ومن السعير ومن الزقوم، وشجرها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وين أروح؟ فقال له هذا الأعرابي: ويلك، يعني تراك فقعت قلبي، ها قرحت عيني، ويلك، من الذي سيقوم بحسابي يوم القيامة؟ قال الله. قال الله، وهل عرفنا الخير إلا من الله؟ هو لين تخوفني منه لهالدرجة؟ لما؟ ولذلك لماذا تخوفني منه لدر؟ لماذا خوفني منه إذا رأيتني قد شردت عنه وفررت من حوزة الحق، أو أشركت، أو أستعين بنعمه على معصيته؟ هنا خوفني مع الترغيب: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اجمعها، هو رحمن، وقدم الرحمة، ودائما وسيلة دعوية ناجحة، قدم العفو قبل اللوم تنجح تربويا. تعطيه كف ثم تقول له: تذكر يوم قبل أمس يومك تخطئ؟ طيب قبل اسألني ليه أخطأ؟ لماذا ما قلت يا بني يا قرة عيني والله أني أحبك وعفى الله عنك، لما فعلت كذا؟ الله في القرآن قد لام نبيه عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولهذا إذا قدمت العفو قبل اللوم تنجح. ومعظم بعضنا معاشر الآباء والأمهات لأن لا يجيب إلا الشتم، الضرب، الكهر، الدف هذا، الضرب، هذه. ثم يقول هذه التربية، هذه مهترئة، تربية مهترئة. التربية في الحقيقة يعيش ابنك إلى أن يبلغ أشده ولم ترفع يدك عليه إلا يوم أن ترك الصلاة وهو ابن 10. اسمع قصة. رفع إلى ابن تيمية عليه رحمة الله وقد كان قاضٍ، رفع له شاب عمره 11 عام لم يصلي والناس يصلون، فأتى المحتسبون الهيئة مسكوه يريدون أن يعزروه. قال قفوا، قبل ضربه اسألوا هل أمره والده 3 سنين بالصلاة ثم لما بلغ 10 لم يصلي؟ فإن كان والده لم يأمره 3 سنين للصلاة كل يوم 5 مرات في 3 سنوات فأدبوا والده. اجلدوا الشايب، الله يجزاكم خير. أدبوا والده. لماذا؟ لأنك تضرب، لماذا؟ أتضربه وقد أخطئ في تربيته؟ شاب يقول لعنة عياذا بالله فيلعن شابا مثله. قبل هذا تعال، وين يا ولدي جبت اللعنة هذه؟ ما أخذها من أمه، الله يجزاك خير. إيه إذا غضبت لعنت فأخذ، إذن أدبوا أمه، ما أخذها من أبيه، أدبوا أخاه، وهكذا. لذلك أعود فأقول الله سبحانه أمر نبيه أن يخبر كل عباده أنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. وقفة. عندما أراد ربي أن يخبر عباده عن رحمته وصف نفسه هو بالرحمة، أما العذاب فوصف عذابه أني مؤكد أول أنا الغفور الرحيم، وصفه هو، وصف نفسه العلية بالمغفرة. فلما أراد وصف العذاب قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني الوصف للعذاب. كأنك تقرأ لا يريد عذابنا جل وعلا. أنت تقول لابنك إذا ضربت أحيانا يا ولدي أنت اللي فقعت مرارتي، صحيح؟ أنت الذي أكرهتني على تأديبك، أنت الذي جعلتني أخرج عن حدود صبري وعقلي، وإلا أنا أتمنى أن أضرب دونك وأفديك بكل ما أملك. لله المثل الأعلى. ربي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا إله إلا الله، ما يفعل ربي بعذابنا؟ الله يريد لنا النجاة، ولذلك قدم المغفرة فوصف نفسه العلية بأنه هو الغفور الرحيم، والوصف له سبحانه. وأنه معذب، لا، قال عذابي، ما وصف نفسه بأنه معذب، إنما قال عذابي صفة للعذاب أنه أليم، أليم شديد. وأليم شديد معنى ذلك أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك إياك يا عبد الله أن تغتر بحلمه بعد علمه، فإنه يحلم ولا يعجل، لكنه إذا أخذ لا يفلت سبحانه وتعالى. إذا أخذ الظالم لا يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وعذاب ربي، عذاب ربي أليم، وهذا العذاب الأليم عذاب في الدنيا، عذاب في البرزخ، عذاب في المحشر، عذاب في الصراط على الصراط، وعذاب في عياذا بالله في آخر المستقر، نعيم أو جحيم. ومن هنا نقول لذاك الذي استبدل، أمر عجيب، هذا العظيم لا يحب أن يعذبك، ونتقحم تقحما في العذاب. مثل بعضنا يقول لي ابنه أنت والله أنك أظنك تبيني أضربك، ما أحد يريدك أن تضربه، لكن تقول تصرفاتك هذه تصرفات واحد يبغى له جلد، تصرفات ابن يحتاج تأديب، كأنك تحذره. هذا الطريق الذي تسيره وهو مخالفتي قد توصلك إلى عذابي. ويقول المعلم للطالب تراني تركتك الأولى، الثانية، الثالثة، ماذا تريدني أن أصنع معك بعد ذلك؟ لذلك يا عبد الله إذا رأيت الله وهو الغفور الرحيم يدعوك لرحمته فتختار عقوبته، إذا فعقوبته أليم، عذابه أليم شديد. من الوقفات أيها الأحباب، من الوقفات التي نقفها مع هذه الآيات أنه أمر نبيه بأن يبلغ البشارة، لأن الأصل في النبوة، الأصل في الأنبياء أنهم مبشرين قبل أن يكونوا منذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، والحكمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك أي منهج دعوي لا يكون فيه التبشير قبل الإنذار، أو الإنذار يسبق التبشير، أو الاقتصار بالنذارة عن البشارة، منهج غير صحيح. ولذلك البعض إذا أراد ينصح فعلا هو مشفق، وتجد في صوته الصدق، وتجد أن عبراته تسبق عباراته، وتجده ينشج ويشهق ويبكو ويبكي ويعلو صوته، لكن لو تستمر على الناس دائما بأسلوب النذارة دون أن تخبرهم أن الله غفور رحيم، إنك ستوصلهم إلى القنوط الشيطاني، لأني لن أبلغ مهما بلغت من العمل، لن أبلغ مستوى يرضيني ولا يكافئني عمى ربي سبحانه وتعالى. لذلك من الطرف أن رجلا كان يعمل في مهنة شرعية، وكان له سائق، والسائق هذا يظهر عليه بعض الذنوب من التدخين، من غيرها من المظاهر، من مظاهر عدم الاستقامة. فقال له، وإن طبعا هذا مشفق على ذاته، الداعية هذا مشفق على السائق ألا تزل قدمه، لكنه سنوات طوال يسوق به، ودائما يصف له حيات النار وجمر النار وحمم النار ووادي الهيل وماء والمقامع من حديد، وكيف يصب على رؤوسهم الحميم، وكيف يشوي، وكيف أن الله يبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فوقف يوما من الأيام السائق وهو عمي، قال يا شيخ إيش رأيك هذا وادي أقذف بنفسي وإياك فيه ونموت مع بعض ونروح الرب نشوف هو بيدخلني الجنة ولا لا، وراك دخلتني النار أنت قبل ما نوصل لرب العالمين، الله ما خلق إلا النار؟ قال لا يا بني، خلق مع النار جنة. قال طيب مرة كذا ومرة كذا يا شيخ، مرة وعظ بالتبشير ومرة وعظ بالإنذار حتى يتوازن الحب مع الخوف والرجاء في قلبي حتى أسير إلى الله. قال الداعية والله إنك أفقه مني، والله إنك أفقه مني، لأنه لن يستطيع أحد. بعض الناس متى يسوغ للإنسان أن يغلب جانب الخوف على الرجاء؟ في حال معاشر الأحباب الصحة، وأن هذا الصحيح مقارع مبارز لله جل وعلا بالذنوب، أو تخشى عليه سوء الخاتمة، أو ترى في غفلة دائمة. نعم، ومع أنه لا بد مع هذا في البداية أن تفتح له نافذة ضرورية إلى الأمل وإلى البشارة حتى لا يقنط. لأن بعضهم إذا قلت له النار قال أنا الحين في النار، أصلا أنا موجود في النار، وفعلا نار المعصية ونار الشهوات، ثم بعد ذلك يجفل عنك. أعود فأقول من مناهج الدعوة الناجحة، وقفة مع هذه الآيات من مناهج الدعوة الناجحة، أن تكون مبشرا ومنذرا، لا أن تكون منذرا وليس في قاموسك البشارة. ولذلك دائما هي أشق، ادفع بالتي هي أحسن أشق من الدفع بالأخشن، الأخشن كل يستطيعه كل تستطيع أن ترد عليه إذا آذاك، وأن تشتمه إذا شتمك، وأن تؤدبه إذا خالف، لكنه ولذلك لكن أن تصبر وأن تحلم وأن تدخله في واسع رحمة الله، وأن تقول أبشر يا بني، أبشر يا أخي، الله كريم، الله غفور. أحبابي سؤال، لو أن الله يريد أن يؤاخذنا بكل زلة، هل تعتقدون أن على وجه الأرض أحد باقي؟ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله حليم، أنت ليه ما تحلم على عباده؟ الله يطعم الكافر، لو أن الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء، الله يعطيهم ويسقيهم ويحفظهم ويتفوقون في الصناعة. طبعا هذه الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن الله لا زال يمهلهم. هذا لرحمته أم ليست لرحمته؟ هذا لكمال رحمته، ليست الرحمة رحمة عباده المتقين، إنما رحمة التي يقارنها الحلم عسى أن يعودوا. وهذه الرحمة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كان ملك الجبال يريد أن يطبق الأخشبين كان الرحمة في قلبه، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذه الرحمة في قلب نوح، ولذلك يا بني اركم، اركم معنا، اركم معنا، ما ركب، ركب ثلاثة من أبنائه بقي الرابع هلك، لكن لا زالت الرحمة إلى آخر. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ابني من أهلي، يشفع لابنه، ونهاه الله إنه ليس من أهلك. الرحمة في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما قال له والده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. لا زال فيه حلم وكان يريد الاستغفار حتى نهاه الله. هذه الرحمة في قلب كل نبي، وحتى تكون أب أو تكون معلم أو تكون واعظ أو تكون مرشد، لا بد أن يشعر من تعظه، ترشده، تدعوه، تعلمه، تربيه، تهديه دلالة، أن يشعر منك الرحمة لا إقامة الحجة. وترى كثير منا حتى في دعوتنا وتعليمنا يشعر المتربي أو صاحب مستمع الوعظ إلى أنك كأنك تقول الصلاة الصلاة وإلا إلى النار وبئس المصير. ليه يا حبيبنا؟ الصلاة الله يجمعنا في الجنة، ليه إلى النار؟ ولذلك لماذا تأتي في الصلاة فتقول إنها ما سلككم في سقر وأبدأ بها، هذا أختم بها، أما البداية فأقول إن الصلاة نور، إن الصلاة صلة، إن الصلاة جنة. ويحك، أنت لا تستغني عن الله، صحيح؟ نعم. لماذا تغيب عن الاتصال به؟ السجود جنة والسجود لذة، أقدم له محببات للعمل الصالح. ثم أبشر، إن أنت صليت وأقمت الصلاة فإنها باب للرزق، يقول الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، سيرزقك، سيعطيك. هذا الطريق صعب، لهذا أيسر شيء إيش؟ تعطي ولدك كف وتمشي، صحيح؟ تقول اقلب وجهك وتنتهي القضية، هذا أمر يستطيعه كل أحد. لكن أن تأتي مؤدبا، مربيا، واعظا، مشفقا، وأن يسمع منك أنفاس الرحمة، يراها منك بوجه طلق وبلسان عذب وبصبر كالجبال. هنا أحبابي ما رأيكم؟ من أصبر من تعتقدون؟ اقرأ القرآن، من أصبر الأنبياء؟ البعض يعتقد أن أصبر الأنبياء أنه أيوب عليه الصلاة والسلام، لا، أصبر الأنبياء نوح، نبيكم ثم نوح عليه الصلاة والسلام، 950 سنة كل صباح يذهب إلى الذين طردوه في المساء بقلب جديد، عسى الله أن يأتي بهم. 950 ساعة أن سوينا ولا 950 دقيقة بعضنا، هذا 950 سنة رحمة، وهو يصبر فلماذا لا نصبر؟ ليس 950 يا أخي يوم، إنما أحيانا بعضنا 9 مواقف لا يتحملها. ومن هنا تجد أن بعض الأبناء وبعض الموعوظين يقول خرج خطيبا علينا فإذا هو يسوقنا إلى النار، فكرهته وكرهت مسجده وذهبت إلى مسجد آخر، فخرج علينا خطيب فبعد أن حمد الله وأثنى عليه بشرنا وحببنا في الله وساق لنا البشائر أن الله أمر نبيه أن ينبئنا أنه هو الغفور الرحيم، ثم ساق إلينا جنة قبل الجنة، ومن ذاك اليوم ما تركت صلاة. الأول طرده، والثاني أتى الله بقلبه له. ومن هنا معاشر الأحباب، البشارة منهج شرعي دعوي ترغيبي لمن رزقه الله الحكمة في الدعوة إليه جل وعلا. هذه نأخذها من قوله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أيضا من وقفاتنا مع هذه الآية، احذر يا عبد الله من أن تقنط عبدا من رحمة الله، فلا سواحل لرحمته، كلها وسعت كل شيء، كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الآية، الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده هو الآن على عرشه أن رحمتي غلبت غضبي، فلماذا نحن نخرج من رحمة الله من شئنا؟ يا عبد الله، إن بعض الذين يظنون أنهم من المرحومين الله قد سخط عليهم. عبد يصلي الليل والنهار، فلما قال كلمة واحدة زلت به الكلمة في النار، عندما قال والله لا يغفر الله لفلان، أعوذ بالله، والله ما يغفر الله لأبو فلان، قد يكون أبو فلان شراب خمر، مرتكب للحرام، ما يشهد الجماعة، عنده ذنوب لكن عنده توحيد، لا زال عنده توحيد، فمل هذا الواعظ من وعظه فأغلق الأبواب، يعتقد أن الجنة مخطط يملكه يفرغ الأراضي على كيفه، أو أن الجنة على كيف يعطيها من شاء ويحرم منها من شاء، وما علم أن رحمة الله أنها وسعت كل شيء، فغضب الله فأحبط عمل الطائع وأدخل العاصي جنات النعيم بتوحيده وبتمام رحمته. لذلك يا عبد الله لا تقنط عبدا من رحمة الله. قد يأتيك آت يقول يا شيخ، وكل واحد منا يمكن الأئمة والمؤذنين والخطباء والمدرسين، يجيه المدرس طالب يا أستاذ أنا سويت كذا. أولا إذا أتاك العاصي يسرد لك السيفي كما يقول، أو البلاك ليست حقته، قائمته السوداء، أنا فعلت، فأسكته، سترك الله يا بني، فلا تفضح نفسك ولا تذكر لي من ذنوبك لا خوالي شيء. اللي أنا عارفه شيء واحد، أنك لازلت حي، وكل جريمة ارتكبتها رحمة الله أعظم منها، ومن ظن أن ذنبا لا يغفره الله فقد أساء بالله وظن بالله ظن السوء. لا تقنط. وبعضهم يقول أعوذ بالله، سرقت، زنيت، اترك سربوت ومدريت عنك. يا مسلم اتق الله في نفسك، فإن ذاك الذي قتل 99 نفسا، أحبابي فيه أكبر من كبيرة هذه، لا هو قتل 100 100 100. بعضنا لو يجي واحد يقول أنا قتلت 50 بسا، ها، قال يا سود الله وجهك، أتقتل القطة فقد أدخل الله امرأة النار له قهرة؟ يا أخي جايك بيتوب، الله يرحم والديك، جايك بيتوب، فقل له إن شفته إن رأيته لا زال مقيم على الذنب، نعم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن تخبره أن عذاب الله أليم، لكن إذا كان مقبلا بالتوبة لا تقنط. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك، أو لأتيتها بقراب الأرض مغفرة، في الحديث الآخر الله يخبر أن عبدا يأتي ذنوبه بلغت عنان السماء فيغفرها له، وحتى تعلم ساعة راحة رحمة ربي جميع الذنوب الصغائر إذا توضأت خرجت، إن صليت ذهبت، إن سبحت بعد الصلاة 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وختمت بالتهليل غفرت، بشرط أن تكون تائبا وأن يكون لديك نية وقصد. يا أخي كل أعمال العبد الذي يعود إلى الله كلها كفارات، ولو تاب من ذنوب كالجبال لغفرت. إذن من دروسي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ألا نقنط عبدا، من رحمة الله ما دام العبد فيه لا زال حيا. أحبابي لا زال حيا، فقد يقول لا إله إلا الله. حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما زار ابن اليهودي ما ركع ركعة وما سبح تسبيحة وما حج وما اعتمر وما صام وما جاهد، بل يمكن لربما كان يؤذي أصحاب رسول الله، فلما قال على فراش موته وقال له والده أطع رسول الله أو أطع أبا القاسم، قال الحبيب الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ثم سماه أخا له وقال أصلحوه، أي غسلوه وكفنوه وأحضروه لأصلي عليه. الله أكبر، بلا إله إلا الله ذنوب السنين راحت. فلماذا نغلق على العصاة الذين هللوا سبحوا وصاموا معنا لكن عندهم ذنوب؟ فلماذا لا نرحمهم؟ من أعظم أنواع الرحمة رحمة العاصي. العاصي يحتاج رحمة، لأن بعضنا يقول ولد فلان أعوذ بالله منه من حاله، ما أحسن، يمكن هذا اللي تتعوذ منه يوم الأيام يكون إمام مسجدك، وقد يتعلم أبناؤك تحت يده. وكم من عاص الآن لربما هو له رأي وله منزلة في العلم ويعلم الناس، ما تدري. لذلك وغالب العصاة الذين اهتدوا جميعهم يقولون أقبلنا حبا فيه سبحانه ورجاء لعفو، لأن الداعي الذي دعاهم أحسن في فتح القلوب عندما حببهم في الله، ثم فتح لهم أبواب المغفرة لأنه أقبل. ولذلك يقول ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه أن هذه الآية أني أنا الغفور الرحيم قال لمن تاب، أي لمن عاد، كأن الآية التي بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن أصر ولا زال يتمسك بالذنب. مثال، أعطيك مثال، واحد قاطع الرحم، قبل أن تقول إن المقطوع أن تراك سيلعنك الله، أليس القاطع ملعون بكتاب الله؟ بلى، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. بدل ما تذكر لحال الملعون، معناه لا يجوز لعن إنسان بعينه، ما تقول أنت يا قاطع الرحم يا محمد أنت ملعون عياذا بالله، لكن تقول الوصف قاطع الرحم ملعون، لكن لربما هو عنده عذر ما تعرفه. أيها أقرب، تقول الواحد قاطع الرحم تراك ملعون، ولا تقول صلة الرحم يصلك الله ويزيد في أجلك وينسأ في عمرك ويصلح ولدك ويبارك في مالك ويشافي مرضات، ايش رايكم؟ هذا بلا شك ابلغ. لكن اذا كان مصرا تقول له اما سمعت قول الحبيب ان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري لا يدخل الجنه قاطع، ثم وانا خايف عليك، تبين له محبته، لا بد ان تظهر له بعد ذلك لا يشعر انك تقيم الحجه عليه، فيأتي الشيطان فيأزه إلى الذنب والإصرار على الكبيرة أزة. ويكون بعضنا هو الذي منع بعض عباد الله من الصلاة. ما تلاحظون شاب صغير ما يصلي في المسجد، مو بصغير، في المتوسط، يقول صليت خلف الإمام ما في من المكان ليس فيه أحد، فأتى رجل كبير سن فمسكني مع قفاي فعلقني هكذا ورماني في الصف الثاني، قال هالأماكن ما يجونها البزران. ومفروض البذر هذا يقول والكبار ما يتأخرون عن هالأماكن بعد، هي كلها متساوية صحيح، لكنه قال ما صليت في المسجد هذا حتى بلغت الجامعة. والموقف الذي ارتكب والكبيرة والجريمة من ذاك كبير السن اللي جاي بشخص يصلي خلف الإمام، طيب بكر يا أخي، هل يجوز إخراج الإنسان من موقع من مكان سبقك إليه؟ من سبق إلى مباح فهو أولى به، حط كرسيك ولا عصاك ولا منديل ولا مفاتيح، تتوضأ وترجع لا حرج، لكن معلوم أن هذا المكان لأبو عبد العزيز لأبو عبد الله، خلها لي لأبو عتيق، مستحيل، لا يمكن ولا يجوز لي في بيت الله أن أحجز مكانا. وبعضنا يضرب الصغار ضربا يا أخي، إذا أتى بعضهم داخل وشاف طفل يركض هل هو مميز عمره 7؟ يا أخي الذي أمره أن يدخل المسجد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطرده ليه يا شيخ؟ لماذا تطرده؟ علمه، أدبه، ارحمه، لأنه ابن 7 وقد أمر الحبيب أن يأتي. أبوه ما في خير يا أخي، أبوه ما في خير، لا، اللي ما في خير اللي ما بعد صلى، أما اللي صلى. ما تلاحظون إبليس أحيانا متسلطن على بعض المصلين يتكلمون على المصلين؟ طيب يا أخي إذا كان عندك جهد في جميل في إنكار المنكر فاجعله في من لا يصلي، منشغول بالمصلين. ولذلك الشيطان يقلب على بعض الناس المجن، والله لو في طفل يلعب ولو أنه فعل الأفاعيل، لو مسحت رأسه وقبلت رأسه وقلت أنت مثل ولدي صلي جنبي يا بني، هذا بيت الله، لو أشوف واحد يلعب في بيتكم أطلعه على طول، لكن هذا بيت الله أعظم من بيتي، من بيتي وبيتك. هذه الكلمة لو لم تجدي في حالها إلا أنها ستربط على قلبه ويعود بعد ذلك يتذكرها. لذلك أني أنا الغفور الرحيم وهو الله، فكيف بالمخلوق؟ لماذا لا تكون غفورا رحيما لعباده؟ ولاحظ وقفه التي بعدها قال غفور، يعني والمغفرة ما هي؟ هي الستر، ومنهما سمي المغفر مغفرا، يعني الذي يستر الرأس. الناس في الحروب قديما يلبسون المغفر والآن يحطون الخوذة، هذه مغفر تستر الرأس من الأذى، فكأنك تقول يا غفور اغفر لي، يعني قبل أن تغفر ذنبي، قبل أن ترحمني استرني فلا تفضحني. وهل يوجد إنسان منا إلا وله ذنب؟ وهل يوجد إنسان منا لولا ستر الله يستطيع يجلس بجوار بعض؟ مستحيل والله، والله لولا ستره لما برز أحد إلى أحد، وما جلس أحد إلى أحد. وإذا مدحك الناس وأثنوا عليك هم يثنون على ستر الله عليك، يمدحونك لأن الله ساترك، لكن لو كشف الله الستر. ولذلك قال إني أنا الغفور، يعني قبل ما أدخلك الجنة وأغفر ذنبك أنا في الدنيا سترتك. ولذلك يحب الله من عباده من يستر عباده، ولذلك من ستر مسلما ستره الله. بعضنا يحب الأخبار الملتهبة، فلان يا شيخ الشرطة أنا أظن مهم مضبوط، بدينا بدأ الشيء مسكوه الشرطة مهم مضبوط، طيب قد يكون اشتباه وسيخرج، وقد يكون ليس اشتباه هو مجرم. أتفرح لمسلم أن تزل قدمه؟ ستزل قدمك كما أفرحت لغيرك، وكما تدين تدان وكما تحب للناس يقع عليك. والمؤمن أخو المؤمن، وكذلك الحبيب يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن أني أنا الغفور الرحيم، إياك أن تقنط عاصيا، افتح له أبواب الرحمة. ولذلك العابد عندما أغلق في قصة قاتل 99، لما أغلق أبواب التوبة في وجه العاصي كمل به 100، ما ذبح 900 مثل 99 مثل 100 ولا لا، بل العكس 100 رقم مميز عنده معادي، لكنه لما ذهب للعالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول؟ يعني لا يوجد مخلوق قادر أن يمنع عبد أقبل إلى ربه أن يمنعه من رحمة الله. يا عبد الله إن الله أمر الأرض بمحيطاتها وجبالها وسهولها وأوديتها أن تتقارب حتى يكون أقرب إلى أرض الطاعة من أرض المعصية. الشيخ جبال تسير فرحا بعبد أقبل على الله، وبعضنا لا يسير دمعه ولا يفرح بإقبال العبد. والدليل في وجه بعضنا، حتى لو أخطأ ابنك وجهك هو، لا تلاحظ بعض الأطفال يرتبك من وجه أبيه، أطلق وجهك يا بني، يؤلمني والله ذلك، لكني أعلم أنها إن شاء الله ستكون الأخيرة لك. تركك للصلاة هذه المرة هو نوم أثقلك الشيطان، لكن بإذن الله أني لا أراك إلا في الصف الأول. وهكذا حتى بعد ضربه في العاشرة، ضربه في العاشرة تضربه برحمة، تقول أضربك طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أحبابي أيضا من هنا تتكامل أيها الأحبة في نفس المربى أو المدعو، ما نوازع الإقبال تغلب نوازع الإدبار. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. يعني لو نقعد نشتغل على العقوبة ما واحد منا، من منا أحبابي عمله ينجيه؟ الله المستعان، والله ولا واحد، من منا يعمله ينجيه؟ إذا كان ورد في الحديث أن عبدا من بني إسرائيل ما عصى الله قط، فلما مات عايش في جزيرة وأنبت الله له رمانة يأكل كل يوم رمانة منها ويسجد ويركع، ما عصى الله. ترى هذا العبد ما مع جوال ولا لابتوب ولا دخل يوتيوب ولا تكلم بكلمة مع مخلوق، عبد طائع. فلما وزنت طاعة السنوات الطوال، في بعض الروايات تقول 400 سنة لأن أعمارهم كانت طويلة، لم تكافئ إلا نعمة البصر، باقي الشم، باقي السمع، الخطى، كل النعم التي بك. إذن يا عبد الله، كما أنك لن، يعني لو كنا فقط نذكر العقوبة ما طمع في جنة الله أحد. وفي الحديث أيضا هذا الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عنده من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. ومن هنا حتى الكفار إذا أردت أن تدعوه ادعوه بالرحمة: أنا أشفق عليك، أنا لا أحبه على كفره، ما أقول أحبك، أشفق عليك، أرجو لك الخير، أتمنى لك النجاة، أريد لك السعادة، أريدك أن تعرف الله وأن تعرف الدين الحق وأن تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة، لماذا خلقت وأين أنت بعد الموت؟ سؤال لا بد أن تسأله إياه، مما خلق ولماذا أنت موجود وبعدين وين رايح، أين المصير؟ بهذه النقاشات الجميلة التي يلفها الرحمة يرجو في رحمته. طيب، ثم بعد ذلك من الوقفات أيضا: متى يغلب جانب الخوف ومتى يغلب جانب الرحمة؟ أهل العلم في ذلك يقولون إن العذاب وتذكر العذاب لا يسوغ أن يكون في حالة المرض ولا في حالة الإقبال إلى الله، إنما في حالة الصحة والأمن من مكر الله، هنا لا بد أن نحرك الجانب الذي يدعونا ويحدونا إلى العمل. ولذلك كل واحد منا يعلم ما يناسب له، يعني إنسان مريض بالخوف، مريض بالوسواس، مريض بالقنوط، مريض بالرهاب اللي يسمى الرهاب، وبعض الشيطاني وبعضه مرضي حقيقي، اختلال في كيمياء الدماغ تسبب أحيانا وسوسة أو تسبب أحيانا رهاب، هذا مريض، مريض يخاف، تجي تسكب عليه أيضا تعظه بالخوف يتوقف قلبه، لأن عنده أصلا مرض الخوف. أو إنسان مقبل على الله بعد الذنب، إن حدثته عن الخوف فيقول إذا توبتي هذه غير مقبولة، العلاج أبقى على المعصية أو يختار الانتحار عياذا بالله. متى يسوغ لنا أن نحدث؟ كما ذكر يسوغ أن نحدث بالعذاب والخوف هو عندما ترى العبد الذي ظلم نفسه وهو يسير في المعصية قد أمن من مكر الله ولم يلتفت يوما من الأيام. ولذلك تلاحظون أن نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لنا؟ زوروا القبور. هل كان الحبيب يريد أن يعكر صفونا؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الأصل أنني في بيتي، آمن في سربي، عندي طعامي وعندي أبنائي وفي سعادة، لكن تحتاج مع هذا الأمن الجميل وهالسعادة الجميلة أن تتوازن بزيارة القبر، لأنك لا بد أن تنقل إليه. لكن إلا واحد قال إذن يا شيخ أنا أحفر قبر وأنام فيه كل ليلة، فإن أفقت الصباح خرجت وإلا يقبرونني. تعوذ بالله، هذا من القنوط، هذا من كيد الشيطان. لا يا أخي الحبيب، تحتاج إلى جرعة، إذا كان في القلب بعض الغفلة جرعة، ولا بد لك من هذه الجرعة حتى يتوازن في قلبك ميزاب الخوف والرجاء. لا بد من زيارة القبور، زيارة المرضى، تذكر أضداد النعم، تذكير الناس بها، كل ذلك، لكن ليس هذا هو الغالب. ومن الوقفات عبادة منسية، وهي التي تجعل القلب مضيء دائما بالإيمان، وهي عبادة تسمى عبادة التفكر. والتفكر يقول جمع من الأئمة: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة، وذلك أن يخلو الإنسان فيتفكر في حاله، أهو مقبل إلى رحمة الله أم أنه يتقوى بمعصيته بالنعم التي عنده. كل واحد منا يحتاج إلى أن يجلس مع نفسه جلسة. هذا القوي العظيم الذي أمهلني وبطش بغيري، هذا القوي الذي يحبني والدليل أنه لا زال يبقيني، هذا العظيم الذي لا زال يعطيني وأنا لست كفئا لعطاياه ولا للنعم التي جملني بها. هذا التفكر، ماذا يريد ربي؟ يريد أن أحقق العبادة. وما خلقت الجن والإنس، وهو يقول: نبئ عبادي، عبادي، هل أنا عبد؟ تعس عبد الدينار، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. بعض الناس ما أخذ غير، ليس عبد لله. لذلك اسأل نفسك، عبادة التفكر هو عبادة التخلي القلب من انشغالات الدنيا، وأن يجلس الإنسان مع نفسه يخلو بربه يناجيه ويدعوه، ويزن وزن النعم مع الصاعد من العمل. وش رأيك؟ هل ما من الله به عليك من النعم يكافئه ما أنت قد رفعت إليه من الشكر؟ هل صلاة الفجر لا تفوتك؟ هل قيام الليل لا تتركه؟ هل أنت تختم كل ثلاث مرة؟ هل تسبح الله دبر كل صلاة؟ هل لا إله إلا الله في لسانك؟ هل أنت تصلي الضحى؟ هل أنت، هذه جلسة المحاسبة، قبلها جلسة التفكر في حالك ومآلك، والله إنها تحيي القلوب. ثم إنه إذا أتاك الشيطان يؤمنك من مكر الله فحرك جانب الخوف حتى تخاف، وإذا أتاك الشيطان يقنطك من رحمة الله فحرك جانب الرجاء حتى تسير إلى الله جل وعلا وأنت مطمئن، وأنت مطمئن هانئ ساكن. إذن عبادة التفكر معاشر الأحباب عبادة لا بد للعبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، يتقرب بها إلى الله حتى يحيى هذا القلب. أيضا من الوقفات معاشر الأحباب أن الله جل وعلا إذا أمهل الإنسان وطال إمهاله فقد قرب أخذه. إذا طال إمهال العبد، إذا رأيت الله لا زال يعطيك وأنت تدبر، لا زال يعطيك وأنت تعرض، لا زال يعطيك فتستعين بعطيته على معصيته، فاحذر، إنما هو الاستدراج وليس الحب. فإن البعض قد يختلط عليه الأمر، الله يحبني والدليل أنا لا أصلي إلا بلا جماعة وبلا روح ولا زال المال في يدي. يا أخي، أرى بعض الطائعين الصالحين المتقين الركع السجد تقطع أبدانهم وسكر وضغط ويموت أبناؤهم ويقل أرزاقهم، وأنا والله يا شيخ ما فيني إلا العافية، ونعمة الله علي تتضاعف، وكل يوم مركب وكل يوم مسكن وكل يوم في نعمة وكل يوم. احذر أن يستدرجك الله. استدراج الله لك إمهال، والبعض منا مسكين يتكئ على جانب الرحمة وينسى الخوف وينسى العذاب، ثم عياذا بالله يبطش به. وكم من مسلم كان يسير، كان عند أمل يعيش 100 سنة قادمة، أين هو؟ شاف الجوال، فلما رفع رأسه إذا تريلة أمامه وانتهت حياته. أما سمعتم عن أخبار من ينام ولا يستيقظ؟ أما رأيتموهم؟ أما سمعتم عن أخبار الجلطات؟ جلطات للشباب؟ إي والله، بعض أطباء القلب يقول والله إن نسبة الشباب الذين تأتيهم الجلطات هذه، خاصة لمن كان مدخنا أو غيره، إن هذه أو الذين تأتي نوبات غضب سريعة كثيرة وضغط نفسي شديد، إنه في 30 تأتيهم جلطات ويسلم البعض والبعض لا يسلم لا يعود. ليس هذا من التخويف، هذا من إيقاظ القلوب التي ألفت النعم، وإلى الآن ما ابتدأ بعضنا في مشروع لحياة قلبه، إلى الآن لا زال يقول غدا، ولا زال يتكئ على رحمة الله وعلى حلمه، ولك حق في ذلك، لكن توازن يا عبد الله. ومما يفتح إليك الأمل ذنوب السنين هذه، الله لا يغفرها ولو تبت، ولو تبت لا يغفرها، لأنه أكرم من أن يغفر فقط، يغفرها ويبدلها حسنات، كريم. لكن أخشى أن تأتي الساعة والمنون وانت ما بعد تبت، فلا زالت سيئات. ومن هنا فرصة، بما أنه رحيم وكريم وغفور ورحمته وسعت كل شيء، ابدأ من اليوم حتى تصفر العداد إن صحت التسمية، وحتى تبيض تلك الأوراق والسجلات التي باتت سوداء. فرصة، بما أنك لازلت على قيد الحياة فأنت في فرصة. وأقولها معاشر الأحباب نعمة، أنتم النبأ تسمعونه، النبأ الخبر العظيم أن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والله لو قيل لنا كما قيل لبني إسرائيل اقتلوا أنفسكم، تبقى تتوب اذبح نفسك، كانت هذه من اختبارات بني إسرائيل التي رسبوا فيها، اقتلوا أنفسكم. لو كان ما يتوب الإنسان إلا بأن يقتل نفسه أو أن يذبح ولده أو أن يخرج من ماله أو أن يتقدم بين يدي توبته بأن يخرج من ماله كله، بلاء عظيم ولا لا؟ طيب يا أخي الحبيب، أنت لم نبتل بهذا، أخبرنا العظيم الرحيم الكريم المنان أنه غفور رحيم وسعت رحمته كل شيء، فعد إليه الآن، عد إليه الآن قبل أن يغلق الديوان، ثم بعد ذلك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وإن كان عياذا بالله العبد في النار قيل اخسأوا. أنت في الدنيا، أنت في الدنيا، فمن اليوم جدد الإقبال إلى الله أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الوقفة التي بعدها، بعض الناس معذب وهو لا يدري، تصدقون أن بعض الناس في عذاب الآن وهو لا يدري. عندما سأل سائل أحد الأئمة، أنا لا أرى الله قد عذبني، قال هل تقوم الليل؟ قال لا، قال حسبك بهذا عذابا، كره الله انبعاثك، ما أحب أن تقف بين يديه. فبعضنا معذب بحرمانه من الطاعات، حرمانه من البركات، حرمانه من الأنس في بيته مع أسرته، في عذاب، في ملهاث طويل خلف الشهوات، هذا عذاب. بعضنا ماله كثير وولده كثير ولكن لا بركة في المال ولا في الولد. البعض دائما يلعن الدنيا يقول الدنيا وصخة، وبعدين بتغسلها بصابون الله يجزاك خير، ماذا ستفعل؟ الدنيا لعنها ربها لكنها ملعونة ملعون فيها ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. كن عالم، كن متعلم، كن ذاكرا حتى تكون سعيدا فيها، فهي دار الممر. بعضنا محروم من ذكر الله، والدليل اليوم ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، إلى الحين ما قال. محروم، عنده تخفيضات في الطاعة لكن ما عنده تخفيضات في الطعام ولا في وفلا في اللهو. قد تكون معذب وأنت لا تعلم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك هي دعوة لكل من رأى في قلبه قسوة، حسبك بهذه القسوة عذابا. متى دمعت عينك من خشية الله؟ متى بكيت من خشية الله؟ ما بكت عينك؟ أخشى أن ذلك عقوبة محجلة، لأن الدمع من العين إذا خرج غسل هذا القلب وألانه، وحرم الله على العين الدامعة أن ترى النار قط. عين باتت تحرس وعين بكت، حرمها الله عن النار. ما بكت عينك من خشية الله؟ إذن أخشى عليك أن هذه عقوبة وحسبك بها عقوبة. الوقفة التي بعدها أن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يوجد في الدنيا لو اجتمعت قنابلها وصواريخها وزلازلها وبراكينها كلها وانفجرت في عبد واحد ما كان ألم هذا الانفجار والبراكين وغمسة في النار واحدة، غمسة في النار واحدة أشد من لهيب الدنيا وعذابها. فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد، هو الله. لذلك يا عبد الله والله إنك لست قادر على أن تتحمل عذابه، ما تستطيع. ومن عبادات المتفكرين أن جمعا من أهل العلم عندما اجتمعوا في مجلس فانطفأ السراج، فلما أصلحوا السراج فوجدوا أحد الأئمة لعلها أبو إدريس وغيره، رأوه يبكي. ما لك؟ قال تذكرت ظلمة القبر. وآخر دخل السوق فرأى الحداد وهو يصهر المعادن ويسكبها ليضعها في قالب، فأغشي عليه. قال تذكرت يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هذا لو كان على رأسي لما عشت. هذا التفكر الجميل. وكذلك إذا بعض المرضى يبتسم، تبتسم لما؟ قال لأن قدمي التي قطعت أخبرني الحبيب أن من يدخل الجنة في تمام شبابه وأنهم يصحون فلا يسقموا أبدا. كل الآلام والأمراض نودعها على باب جنات النعيم. أختم الوقفات في هذه الآيات بهذه الوقفة، ثم أنتقل حسب اقتراح الأحبة أن تكون هناك وصايا عامة، وصايا للآباء والأمهات. أختم وقفاتي مع الآيات فأقول إن من أعظم ما يدعو العبد إلى التوبة أن يعلم أن الله غفور. ولذلك من أكبر المحفزات لأن يعود العبد لله أن يسألني وإياك. أما تلاحظ بعض الأبناء يقول لإخوانه أبوي زعلان ولا راضي، أبوي موجود أو غائب، أمي، فيسأل عن مستوى الرضا اللي سيستقبله والده أو مربيه. وبعض الأبناء يهرب من البيت، بعضهم ذهب سنين طوال لأنه لا يستطيع مواجهة والده، هرب إذا كان مراهق يخشى من بطش أبيه أو أمه، هرب وترك البيت وترك الديرة وهرب خشية الملاقاة. وهذا خطأ تربوي بلا شك، لكن أعود وله المثل الأعلى. العبد الذي أذنب سنين طوال إذا أتاك سيقول لك وأنت داعي أو ناصح أو إمام مسجد أو مربي أو جار لكني أنا أذنبت ذنوبا كبار، من أكبر ما يفتح مغاليق القلب وينهمر من الدموع من مخازن الدمع من عينه أن تقول تقرأ عليه الآية: اسمع يا أخي، يقول ربي وربك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والله إن كل بقعة من بقع الشهوات في القلب تكوى بنور هذه الآية، لا يبقى للشهوة مكان ولا ظلمة للمعصية. فاحمد الله يا عبد الله. ولي من هنا أنادي نداء: كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك المصلي، سواء رجل أو امرأة، كلنا قد أذنبنا، لكن بعضنا إلى الآن لا يريد أن يتوب، فاتح خط على الشيطان. وخاصة أقولها في هذا الزمن، أكبر مزلزل للإيمان أجهزة الجوال التي نحملها، فأقول: يا من دخل الشيطان على قلبك عبر جوالك أو عبر أي جهاز من أجهزة التواصل معك، أما آن لك أن تؤوب وأن تعود وأن تسأل الله جل وعلا مغفرة الماضي وأن يحبب الإيمان في حياتك في القادم؟ افعل ذلك وتب إليه، وأبشرك أنه الغفور. غفور لأن جوال واحد منا لو طاح في يد أحد واكتشف ما فيه البعض لربما يسقط من عيون الناس. والله يسقط من عيون الناس. كيف لا تسقط؟ لا تريد أن تسقط من عيون الناس؟ أين عين الله؟ أسأل الله جل وعلا الغفور الرحيم أن يجيرنا من العذاب الأليم، وأن يغفر لنا ما يعلمون وما لا يعلمون. يا رب كما سترتنا فاغفر لنا يا رحمن. وإليكم بعض الوصايا إلى إقامة الصلاة. أيها الآباء، سؤال: لماذا تزوجتم؟ سؤال ساذج. أنا قلت لرجل يضرب ابنه ضربا مبرحا ويديه ترتعش وعينه يتقاذفها الشرر، قلت له: أنت أمثالك زواجهم حرام. فالتفت إلي: إذا كنت تعلم من نفسك هذا الإجرام وأنك ستجرم في حق امرأة أو ابن، فليتك ثم ليتك لم تتزوج. ثم قلت: نحتاج إلى رخص لإدارة المنازل، لا يقود أحد منا السيارة إلا برخصة، وبعضنا يسوق له أسرة قالبها قلبه معكرة، ها مقلبهم كلهم، لأنه لا يحسن القيادة بسبب أنه أب، لكنه أب غير رشيد، أب حاد الطباع، أب شديد الغضب، أب يلقي بشرر، أب لا يدمح الزلة ولا يتعامى، بل كل المشاكل تحت مجهر، أب يخافه أبناؤه. هذا يخرج لنا مجرمين صغار قد نزعت من قلوبهم الطمأنينة وحلت النقمة في قلوبهم. ولذلك معاشر الأحبة، غالبا عظماء الأمة من مبرزين في العلم الشرعي والطب والهندسة وغيرها، غالبا ولكل قاعدة شواذ، غالبا يخرجون من بيوت مطمئنة، حتى لو كانوا أيتام يخرجون عظماء. ويتم الابن أهون من وجود أب مجرم في حياته. أن يكون يتيما أولى من أن يكون عند أب ظالم دائما يلغي شبابه ويقتل طفولته. أطفالنا بحاجة إلى الأمن، والأمن معناه الصبر. طفل يعبث معناه طفل سليم معافى، صحيح ولا لا؟ لو أنه مريض خدته للمستشفى يقول شيطاني، هذا لأنك لم تستطع أن توجه هذه الطاقات، فلا بد يكسر الباب ويكسر اللمبات ويحوسكم. هل جلست معه؟ هل اصطحبت معه؟ هل قصصت له القصص؟ هل أحضرت له اللعب؟ هل صارعته؟ هل ارتحلك ومشيت معه؟ حملته، نزلته، علمته الكتابة، رددت معه، أهديته، أشغلته؟ يقول علماء النفس الناصية هذه الخاطئة: إن الطفل إذا ضم أربع ضمات بحب دون كلام يسكن نفسه ولو كان عنده فرط حركة من درجة رقم واحد. إذا ضممته أن نضمه الله المستعان. بعضنا يضربه فيهرب حتى الضم، لو تقول تعال أبوك بضمك يا لا ضمني على غيرنا، يعني هو عارف أنك الله يحفظك أنه لو قرب منك وكذبنا عليه كثيرا تعال أعطيك، فلما أتى أعطاه لكنه أعطاه كف، هو يبغى ريال، يبيع بطاطس، يريد حلوى، يريد الثناء. وضع اليد على جبين الطفل هكذا دقيقة مع ابتسامة لها أثر في سكينة نفسه. وهذا الطب النفسي الإسلامي التربوي ليس بقوانين ليس لها أدلة. لذلك أيها الأحبة الوصايا أقول لماذا نتزوج وننجب إذا كنا لن نتحمل ما ننجب؟ لماذا نخرج للأمة جيلا كالفناجيل يتكسر؟ والتشوهات ليست في الأبدان دائما، ابنك لو مشوه الخلقة صبرت، لو كان ناقص الخلقة يد أو قدم أو أنه أتى من أبناء التوحد ولا عنده مرض، الله يعظم أجر الأبوين لمن رب مثل هؤلاء الأطفال الذين هم إن شاء الله سيكون المعاقين وغيره سيكونون باب الجنة لآبائهم، اللهم آمين بصبرهم عليهم. أقول تعالج المريض وتمرض الصحيح، هنا تشوه خلقي وفيه أخلاقي. لذلك معاشر الأحبة الوصية الأولى احمد الله إذ أتم الله بزوجتك دينك، هذا مشروع إتمام الدين. ثانيا الإنجاب نعمة، ومعنى من يوم يولد لك الولد، والولد يطلق على البنت والابن، معنى ذلك بدأ مشروع الصبر ومشروع الجهاد في تربية الأبناء، الصبر والجهاد. نعم نحن نتزوج لنكمل الدين، ليس لقضاء الوطر فحسب، إنما لكي لا نموت، لأن الأب اللي عنده أبناء ما يموت، سواء ما يموت بالطاعة أو ما يموت بالذنوب، تجيه ذنوب عياذا بالله إن أساء تربية الأبناء. لا بد أن نستصحب الصبر. ويا آباء وأمهات، سمعنا قصص من الأمهات تضرب طفل شهرين لأن كسر رضاعة الحليب، أو لأنه أزعجها بالصراخ، أو أنه ما نام الليل كله، تضربه ضربا مبرحا، وهذه جريرة. إذا كان الله أدخل من سجنت قطة النار، كيف بمن تسجن بعض الأمهات تسجن أطفالها، بعض الآباء يكوي أطفاله، بعض الآباء. يا آباء هم جنة، هم نعمة. أخرج لي يوما من الأيام في سيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أنه ضرب طفلا، والله ما تستطيع، ضرب زوجته، والله لن تجد موقفا. عجيب، أما كانت رقية ابنته أو زينب ابنتها أمامة، أما كانت تصيح وكل واحد عنده طفل يصيح، ماذا فعل الحبيب؟ هل قال يا زينب أسكت ابنتك؟ لا، ما سأل زينب، حمل أمامة معه في الصلاة فأسكتها جدها، اللهم صل على محمد. ويدخل الأطفال وهو يخطب، ما قال يا فاطمة كفي أطفالك عنا. بعضنا إذا جاء الطفل في المجلس أعطاه كف وقال رح لأمك، الله لا يبارك فيك ولا في أمك، إذا نزعت البركة من أمه، إذا نزعت من حياتك، هي بوابة البركة الزوجة الصالحة، إذا أنت رحت فيها تدعو على نفسك. هذا يدخل المسجد فيحمله الحبيب، يحمل الحسن والحسين ويصعد على المنبر، ثم يقرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي أخلاق هذه؟ لذلك يا معاشر الآباء، الرحمة الرحمة تولد لنا جيل. وهنا كلمة احفظها أيها الابن، على كثرة رحمتك لأبنائك في صغرهم سيرحمونك في كبرك. قلل في مستوى الرحمة في الصغر، ابحث لك عن موقع في زاوية دار للمسنين بعيدة، أخشى عليك. ولذلك بعض الأبناء لماذا في كبر الآباء لا يلين وليس لهم كلمة فيها روح؟ يخدم أبوه، يشيل أبوه لكن مكشر. بعض الآباء في المستشفى عنده اثنين من أبناء، لكن من داخله يتقطع، لأنه عارف أنهم جايين غصب. وحتى الناس ما يقولون تركوا والدهم في المستشفى، أنا ما أريد من يخدمني في كبري إلا من يتلذذ في خدمتي وحبي وهذا لن يكون إلا للابن الذي أفرغ عليه شآبيب من رحمة في صغره ورحمت طفولته وما قسي عليه. وأقولها بصوت عال وأنا أب وأنت أب، لا تضرب الشيخ، لا تضرب ولا ترفع يدك على أي ابن ولا بنت، لا تضرب إلا لمن ترك الصلاة بعد العاشرة، بشرط أن تكون أمرت 3 سنوات كل يوم 5 مرات. إذا ما قلت له لا تضرب، تضرب اضرب نفسك الله يجزاك خير، لأنك أنت المقصر وليس هو. وغيره لا تضرب. وبعضنا يقول والله يا شيخ ما ضربت وما بشرك، ولا تصرخ. هي عاد يا شيخ أنت كذا، لا قل لا تزوجون أحسن. ها بعضنا يقول يا شيخ أعميتنا، فإن الصراخ أثره النفسي أخطر من 30 ضربة للإبن. يا ولد، هذه الكلمة شفت لاحظت الصوت، يا ولد اجلس، أخطر من لو قمت وضربت 30 جلدة. هذه تهز الثقة في نفسه والطمأنينة. في شباب في المتوسط يتبولون إلى الآن، وجريمة التبول اللا إرادي يعود، يا معلم يا أم يا أب، ما في ثالث. مخوفه من البعبع، ويجيك الجني ويجيك مدري إيش، ويا ويلك، حتى تنهدم كل بناء للثقة في نفسه. وبعضنا يا ولد، وبعضنا مع عصا يقول يا شيخ أنا ما أضرب، لكن إذا ضربها على الأرض الكبير ينسى اسمها الثلاثي من خطوع. طيب أنا اليوم ضربت على الأرض، بكرة بتجيني أنا على رجلي ولا يدي. ولهذا يقول إنما نحملها ونخوف تخويفك. ومن هنا أقول ليس كل قواعد التربية اللي عند أبوي وبوك صحيحة. من قال لك إن ضرب الرجال يطلعه رجال؟ يا حبيبنا ما هو باللي ضربك، ما هو بالضرب اللي طلعك رجال، ستر الله عليك وحفظه. من قال لك إن الضرب صحيح؟ ولا من قال لك الجيل الأول من المعلمين كانوا يجلدوننا ويقولوا والدي لكم العظم اللحم ولنا العظم؟ كله الله يصلح أبوك والمعلم ذاك، مخطين كلهم وظالمين كلهم. من قال لك أن هذا صحيح؟ نعم أنا أحزم لكني لا أضرب، أحزم والرحمة منها الحزم. أنا ابني لو يبغى سيارة وعمره 16 سنة أقول والله أنا أرحمه أعطيه سيارة ويموت ويقتل الناس؟ لا، أرفض ولا أعطيه، وهذا كله رحمة به. أنا أظن اشتغلنا عن الإقامة والشيخ بدر دخل. شكر الله لكم أيها الأحبة هذا الاجتماع المبارك، وأستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة